أغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. جزاك الله خير. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لن نطيل عند هذه الأحاديث لأن كلها مرت سابقا، فما مر سابقا لا يحتاج أن يكرر، لكن نذكر بعض الأشياء التي نعتقد أنها يعني ينبغي أن تقال. قبل أن نبدأ بدرسنا، صفة القدم لله عز وجل دل عليها. أحسنت. يضع الجبار فيها قدمه. أحسنت. هذا من الكتاب ومن السنة. ويتقول بفتح القاف ولا بكسره؟ الأفصح فتحها. أي القدم صفة ذاتية لله سبحانه جل وعلا. نعم، يعني صفة ذاتية خبرية. أحسنت. من أدلة صفة القدم الآية ذكر أخونا، ومنها أن الله وعد الجنة ملؤها والنار حينما تحاجتا. من أقوال السلف التي تدل على إثبات القدم لله، ها؟ الكرسي، صح عن غير ابن عباس، عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما وارضاهما. شو يقول الدارمي حول عندما ذكر هذا الاثرين؟ فهذا اجماع من الصحابه رضي الله عنهم. القدم ورد بالافراد، ورد بالتثنيه، فهل هناك منافات بينهما؟ هاي ابو بسام. نعم. أحسنت. الأمر الآخر نماذج من هذا، مثل كما قول لما خلقت بيدي، وقال في الحديث: خلق الله الجنة، جنة الفردوس بيده. فذكر هنا إفراد وهناك تثنية، إذن الإفراد لا ينافي التثنية. نعم. أنا المفرد إذا أضيف لا ينافي، صار جمعا. صار جمعا. قول الله عز وجل: وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. نعم الله عز وجل لا تعد. نعم. ان تعد لا تحصى. نعم. الامر الاخر، نعم كمل يا ابو معاذ. الصحابه والتابعين لهم اتفقوا على ان الله سبحانه وتعالى قدمه. كما قال ابن القيم مثل الانسان، قال: قال الرجل كشفت عني بيت صادقين. فلا يعني هذا أنه ليس له إلا عين واحدة، أو ليس له إلا ركبة واحدة. نعم. أنها قدمين. ودائماً نحن دائماً نكرر ونكرر ونكرر ونكرر ونستمر نكرر. الإنسان يأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. دائماً اتهم فهمك، إذا مر معك فهم السلف الصالح اتهم اتهم فهمك، فهم أفهم منك، هم أول شيء أعلم باللغة، هم أهلها. الشيء الثاني هم شاهدوا التنزيل، والثالث عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون مقاصده وماذا يريد. فرق بين شخص بعيد. إذن وجب إثبات صفة القدمين لله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، ويدل ذلك أمور، منها الأصل الحقيقة. ممتاز، أحسنت، هذه واحدة. الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث محاجة النار والجنة، قال حتى يضع الله حتى يضع رب العزة فيها قدم، ذكر قدم ذكر وضع ذكر الوضع ولا توضع إلا، ودل على أنها حقيقة. أما أهل النار فقال فيهم يلقى فيها. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، أحسنت. أيضا أنه لا يمكن أن يضاف، يظهر مشركون إلى الله، لأن الإضافة إلى الله إما أن تكون صفة إلى موصوف أو تكون تشريف. فهل يشرف أهل النار؟ لا يمكن. إذن هي إضافة صفة إلى موصوف. نعم، أيضا فيها أحسنت، بمعنى أن أهل النار يدعون إليها بشدة، نسأل الله العافية والسلامة. يوضحه أن الله عز وجل متى يضع قدمه في جهنم؟ بعدما يكتمل أهلها. وإذا قلنا يقدم المقدم معنى أنه صار قبل أهل النار. نعم، الرجل تفسر القدم. نعم، قال وقوله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعد النار. القاعدة اللي مرت معنا في موضوع الكلام بس ودنا نتذكرها، وش هي؟ لا، هذا معناه. في مرت معنا قاعدة في موضوع الكلام، لا لا لا، إذا ورد نوع، أيوة هذه مهمة، هذه ما نبغى ننساها ترى أبد. إذا ثبت نوع الكلام ثبت مطلق الكلام، إذا ثبت نوع الصفة ثبت مطلق الصفة. فأنا إذا قال ينادي ثبت إيش؟ الندى. إذن ثبت مطلق الكلام، خلاص. إذا أثبتنا أن الله ينادي معنى ثبت لله صفة الكمال الكلام. وش هي القاعدة يا عبد الله بن فهد؟ مطلقه، إذا ثبت نوع الصفة ثبت مطلق الصفة. لأنه يمكن مثلا يمر عليك أنه يقول، ويمكن يقول كلمه، يمكن يقول ينادي، يمكن يناجي، يعني هذا نوع وهذا نوع وهذا. إذا ثبت واحد منها ثبت مطلق الكلام. ماشي يا أحمد؟ يقول يا آدم، هذا ندى، والندى هو الصوت الرفيع، هذه مرت معنا. فقال فينادي، يعني هو لو قال يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار لكفى، فزادها تأكيدا فقال فينادي، ثم أكدها زيادة فقال بصوت، فقال بصوت. حنا مر معنا أن الإنسان الآدمي لا يعرف لا يعلم ما هو الكلام إلا إذا سمع الصوت. قول أيضا الحديث آخر: ما منكم من أحد إلا في شيء أحمد الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. الشاهد من الحديث ما هو؟ سيكلمه ربه. إذن إثبات صفة الكلام، والسين هذه تدل على الحال ولا على الاستقبال؟ المضارع يحتمل أمرين، يحتمل الحال ويحتمل إيه، فالسين هذه تجعله للاستقبال. وكلام الله عز وجل يوم القيامة له ثلاث أحوال، كلام الله يوم القيامة له ثلاث أحوال. إن هذا الحديث في الآخرة، الحالة الأولى تكليم حساب لأجل القضاء بين العباد، تكليم حساب لأجل القضاء بين العباد. قال الله عز وجل: وإيش؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذن هذا تكليم إيش؟ لأجل الحساب. النوع الثاني أو الحالة الثانية تكليم تنعيم وتكريم، وهذا خاص لأهل الجنة، يسألهم هل رضيتم؟ فيقول وما لنرضى يا ربي، ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، يعني أعطيتنا أمور عظائم كبيرة جدا. فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن التكليم ماذا بحد ذاته؟ تكليم تنعيم وتكريم. الحالة الثالثة سأل الله يعافينا وإياكم منها ومن أهلها، تكليم توبيخ وتقريع، وهذا لأهل النار. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا إنه كان فريق من عبادي يقولون. إذن هذا الآيات تدل على أن المتكلم من هو؟ هو الله عز وجل. شين يا عبد الله الثلاث؟ تكليم حساب، أحسنت. اللي قال عليه رحمة الله: وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأربع الأدلة كلها في موضوع واحد، وهو موضوع هاي أحمد، في موضوع العلو. علو من أيش؟ علو الذات. نعم، ما الذي يدلنا على أنه علو الذات؟ قوله: الذي في السماء. وقوله: وأنا أمين. حتى في الحديث الأول قوله أيضا: أنزل، أنزل رحمتك، والإنزال من الأعلى إلى الأسفل. أيضا قوله: وأنا أمين من في السماء. والحديث الذي بعده: والله فوق عرشه، والعرش في أعلى العلو والله فوقه. إذن كلها أدلة على علو، على علو الذات، كلها أدلة على علو الذات سبحان الله عز وجل، فهو العلي الأعلى. قال: وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره، أو بل يبصق تحت قدمه. قال: ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث العلماء أخذوا منه صفتان، قبل هذا أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هنا المع تفيد ماذا؟ المعية تفيد المشاركة والمصاحبة والمقارنة، هذه هكذا المعية. لماذا نقول تفيد المشاركة والمصاحبة والمقارنة؟ أنها لا تدل على المخالطة والممازجة. وكما مر معنا في المعية في الآيات وهو معكم أنها معية عامة ومعية خاصة، والمعية الخاصة هي ما قيدت بوصف أو شخص. فهنا أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. المخاطب هذا من هو في الحديث؟ المؤمن. إذن هي معية، معية خاصة. نعم. وقوله في الحديث هذا الآخر فإذا قام أحدكم بالصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث استدل به العلماء على صفة العلو وعلى صفة الإحاطة. وصفة العلو لها أدلة متكاثرة، وصفة الإحاطة أيضا لها أدلة متكاثرة. قوله تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، وغير ذلك. إذن نقول فيها عن هذا الحديث فهو الله عز وجل عال على كل شيء محيط به سبحانه، عال على كل شيء محيط به سبحانه. هل يجتمع؟ يعني يمكن يجي واحد ما يجتمع كون الله على عرشه مستوى عليه في العلو ويكون قبل المصلي، هل يجتمع؟ نعم يجتمع، ويتضح ذلك من أوجه. الوجه الأول أن الإحاطة تشمل العلو، أن الإحاطة تشمل العلو والسعة والعلم والعظمة، أي تشمل العلو والسعة والعلو والسعة والعلم والعظمة. إذن صارت الإحاطة بحد ذاتها دليل على العلو. الثاني أن الشرع جمع بينهما والشرع لا يتناقض. ليش ما يتناقض؟ لأنه وحي من الله عز وجل، فالله أثبت العلو والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت العلو، وكذلك أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قبل وجه المصلي. الوجه الثالث نبه عليه شيخ الإسلام في بعض كتبه، يقول أن هذا ممكن في المخلوقات، يعني هذا معنى كلامه، فالخالق من باب أولى أن يمكن له. كيف؟ أنت الآن لو تخرج وتتوجه إلى جهة القبلة وين تكون الشمس الآن؟ هل هي خلهم سيئة قبل وجهك، وهي أيضا في العلو. إذا كان المخلوق البسيط فكيف بالخالق سبحانه جل وعلا؟ إذن هذه الحديث دليل على العلو والإحاطة. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هنا منزل التوراة يدل على ماذا؟ على العلو لله عز وجل، لأن الإنزال دائما يكون من أعلى إلى أسفل. سم العلماء أخذوا من الحديث السابق إذا قام أحدكم الصلاة والإحاطة. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، هذه صفة الأولية. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه صفة الآخرية. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذه صفة العلو، لأن الظهور بمعنى العلو. وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إذن عندنا منزل التوراة يدل على العلو، وعندنا أنت الظاهر يدل على العلو. الحين يجي. إذن نقول صفة قوله أنت الأول، قوله أنت الأول يدل على صفة الأولية المطلقة، يدل على صفة الأولية ليش؟ المطلقة التي اختص الله بها، ليس لأحد أولية مطلقة إلا لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس قابلك شيء. إذن هي أولية مطلقة، ولهذا لا ينبغي أو لا يصح أن يسمى الله بالقديم لأمرين. لا يصح أن يسمى الله بالقديم لأمرين. الأمر الأول أنه لم يرد أن الله سمى نفسه بالقديم، ولم يسمه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني لم يرد تسمية الله بالقديم لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما سمى نفسه بالقديم ولا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالقديم. إذن والأسماء توقفية. الثاني أن كل قديم هناك ما هو أقدم منه، القديم لا بد يكون هناك أقدم منه، أما الأول فلا أقدم منه. لهذا يعني يكون هناك ملاحظات على بعضهم، حيث قال أحدهم: الحمد لله القديم الباقي مقدم الأجال والأرزاق، مقدر الأجال والأرزاق. هنا هذا التسمية هنا خطأ. إذن الأول الاسم الأول، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا قبله شيء، ولا يصح اسم بمعنى هذا الاسم لله عز وجل. الثانية صفة الآخرية المطلقة، صفة الآخرية المطلقة، صفة الآخرية المطلقة أيضا نقول التي اختص الله بها، اختص الله بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس بعدك شيء. الأولية صفة ذات، والآخرية أيضا صفة ذات، لأن لا تنفك عن الله بحال. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر ما هو؟ ما معناه؟ الظاهر هو العالي، ولهذا يقال الاسم يظهر المسمى بمعنى أنه يحدده. فإذا قلنا مثلا قلنا أبو بسام، خلاص خصصناه من الموجودين كلهم وأظهرناه، فإذن الاسم يظهر أي المسمى. إذن الظاهر مأخوذ من الظهور وهو العلو. بعض أهل البدع لأنهم لا يؤمنون بالعلو فسروا الظهور هنا بالغلبة، بالغلبة، بعض أهل البدع أو أهل البدع عموماً فسروا الظهور هنا شوفوا بالغلبة. لماذا فسروا بالغلبة؟ لأنهم أصلاً ينكرون العلو فيضطرون إلى أن يحرفوا كل ما يخالف مذهبهم. والجواب عن قولهم من وجهين، والجواب عن قولهم من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظهور، وهل نصير إلى غير تفسيره؟ نصير إلى غيره في التفسير؟ ها؟ لا، فسره فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. لو كان بالغلبة لقال: وأنت الظاهر فلم يغلبك شيء. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظهور بالعلو، ولا تفسير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني مما يؤكد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الظهور بالبطون، قابل الظهور بالبطون، يعني قال: وأنت الظاهر، ثم قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. والغلبة تقابل بالانهزام ولا تقابل بالبطون. والغلبة إيش؟ تقابل بالانهزام وليس بالبطون. إذن البطون صفة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته. فما هو الباطن؟ الباطن هو العالم ببطانة الشيء، الباطن هو العالم ببطانة الشيء. يقال: يقال بطنت فلانا، بطنت فلانا وخبرته، بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره. بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره. والله سبحانه، والله سبحانه عارف ببواطن الأمور وظواهرها، عالم بباطن الأمور وظواهرها. تفسير الأسماء للزجاج 61. وقال ابن فارس: الباء والطاء والنون، يعني بطن، أصل واحد، أصل واحد، لا يكاد يخلف، لا يكاد يخلف، يعني لا يكاد يختلف عنه، وهو إنسي الشيء والمقبل منه، وهو إنسي الشيء والمقبل منه. وباطن الأمر دخلته، وباطن الأمر دخلته خلاف ظاهره، وباطن الأمر دخلته خلاف ظاهره. ثم قال: والله تعالى هو الباطن لأنه بطن الأشياء خبراً، الله تعالى هو الباطن لأنه بطن الأشياء إيش؟ خبراً. 1259. بعضهم يظن أن البطون هو السفول، وهل يستقيم هذا؟ ها؟ هل يستقيم يا أنس؟ طيب، والآن عرفناه الحمد. طيب، السفول، وهذا يقول شيخ الإسلام لا يمكن أن يكون نهائي. لماذا؟ لأن الله في العلو، فكيف يكون في السفل سبحانه جل وعلا؟ ومر معنا أن السفل دائم صفة، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الفتاوى المجلد 16 صفحة 426، اسمعوا كلامه. يقول: وقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا الحديث لا يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو والسفول. يقول حتى يعني لو ما ورد لا يقتضي السفول، يعني لو ما ورد العلو لله بالأدلة الكثيرة المتكاثرة لأكثر من 1000 دليل، يقول لا يمكن أن يفهم من الباطن أنه السفول. يقول ما يفهم هذا إلا إيش؟ جاهل لا يعلم حقيقة العلو والسفول، فيظن أن السماوات وما فيها قد تكون تحت الأرض إما بالليل وإما بالنهار، وهذا غلط. كمن يظن أن ما في السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما في المغرب، فهذا أيضا غلط، بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض، وإن كان الفلك مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا من كل جهة. ولهذا ما تلقى أحد في أي جهة في الأرض يمشي رجليه فوق ورأسه تحت، فيه ما في. إذن الأرض، مركز الأرض، يقول شيخ الإسلام في بعض كتبه أظن في الرسالة العرشية، يقول مركز الأرض هو السفل. يعني لو أن واحد من الجهة هذه واحد من الجهة هذه في الكرة الأرضية نزل على أقدامهما، وين يلتقيان؟ في المركز. إذن هذا هو السفل، فالسماء عالية من جميع الجوانب. هنا كلام بطريقة الهجرتين للأول والآخر، أنا بس نبي يعني نحرك فيه شوي أنفسنا لعل الإخوان يكررونه في البيت 4-5 مرات. عجيب كلامه في طريقة الهجرتين 1 صفحة 37. يقول يعني التأثر بهذه ثمرات الإيمان بهذه الأسماء، يقول: فعبوديته باسمه الأول، اكتبوا هذه، فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب. والوقوف عندها والالتفات إليها. لماذا تقتضي التجرد؟ لأن الأسباب حادثة، ومحدثها قبلها سبحانه جل وعلا، فيكون اتجاهك وتوجهك إلى وين؟ إلى مسبب الأسباب والالتفات إليها. ثم قال: وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. إذن من ثمرات الإيمان بالأول، بسم الله الأول، القلب وين يصير يا أحمد؟ مع الله عز وجل. يقول أي رحمة الله: وأي وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمنه يعني من الله الإعداد، ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى، فمن بوسائل أخرى، فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له ذلك فقرا خاصا وعبودية خاصة. اكتبوا هذه، فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له ذلك فقرا خاصا وعبودية خاصة. له ذلك فقرا خاصا وعبودية خاصة. خلاص، تعلق القلب بالله وعلم أنه ليس منه شيء وأنه ضعيف محتاج، لهذا أكثر الناس فقرا إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بالله. ماذا قال؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال عليه رحمة الله: إذن عبودية الاسم الأول تقتضي الافتقار إليه، عبودية الاسم الأول تقتضي الافتقار إليه والتجرد عن الأسباب. طيب، عبوديته باسمه الآخر، الآن الأسباب موجودة، لكن وش يقتضي؟ عدم وثوقه بالأسباب. يقول شو اسمه عبد الله بن فهد، يقول أنا بس خلنا نخلص من الكلية، أنا بتعين بأي مكان أريد بالوزارة. ما السبب يا عبد الله؟ قال أخوي الكبير هو وزير التربية والتعليم، قال لي بس عجل عطنا أوراقك. خلاص الرجال إيش؟ منتهي. لما تخرج من السنة المستوى الثامن إذا بأخيه يحصل، غضب عليها الحاكم وقالوا مع السلامة. ماذا صار؟ انتهى ولا ما انتهى؟ انتهى. هكذا الأسباب ما أسرعها أن تنقطع. لكن إذا علمت أن الله هو الآخر بعد الأسباب وتوكلت عليه هو لا ينقطع سبحانه جل وعلا. يقول: وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تعدم لا محالة. اكتبوا الكلام اللي بعد هذا: فإنها تعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها، ويبقى الدائم الباقي بعدها. اسمعوا ما يقول هنا، كلام عجيب، الباقي بعدها. اسمع كلامه، يقول: فالتعلق بها يعني بالأسباب تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت. واخترعت تعلق بشيء يمكن ينتهي قبل غروب الشمس، أو تعلق بالحي الباقي الذي لا يموت، الذي دائما هو الذي يدبرك وييسر أمورك. قال: والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. فكما نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها، فكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها. واضح يا أبو بسام؟ ها؟ يعني عجيب الشيخ عليه رحمة الله، يعني فتح له بهذا. يقول: فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يجيبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه، وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه الأمر حيث تنتهي الأسباب والوسائل. الله، يعني إذا دخلت قلوبنا هذه سيكون لها أثر، إن شاء الله أن يصلح قلوبنا. إلى أن قال: وأما عبوديته باسمه الظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا تحقق العبد علوه المطلق، شوف كلمته افهموها عشان اللي يريد يلخصها كما يريد، لكن هي سماعها بلفظها جميل. يقول: فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس شيء فوقه البتة، وأنه قاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار لقلبه أمما يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه إليها ولا معبود يتوجه إليه قصده. إذن ثمرة الإيمان بالظاهر ما هي؟ الإيمان بعلو الله وأنه على عرشه يجعل للقلب توجه إلى الله عز وجل. أما الذي لا يعلم أن الله في العلو أو غير العلو، وين توجه قلبه؟ إذن هذه من أعظم الثمار، الثمرات في الإيمان باسمه الظاهر، من أعظم الثمرات باسمه الظاهر. ثم استمر يبين إلى أن قال: والمقصود، اكتبوا هذه، والمقصود أن التعبد باسم الظاهر يجمع القلب على المعبود، والمقصود أن التعبد باسم الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده. وصمدا يصمد إليه في حوائجه، ويجعل ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه، وملجأ يلجأ إليه. ثم قال: فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت عبوديته، وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. إذن الإيمان باسم الله الظاهر يجمع القلب على أحمد، أي على الله عز وجل. إذا آمنت بأن الله في العلو على العرش اجتمع القلب، وعلمت أنه بيده كل شيء سبحانه جل وعلا، فصرت كل شيء في كل شيء تتجه إليه. قال: وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكل اللسان عن وصفه، وتجف العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلصة من فرط التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد، وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به. وسبحان الله، كم زلت في هذا المقام أقدام، وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبوء الأفهام عنه، وعزة تخلص الحق من الباطن فيه، والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق، ونورا يميز به بين الهدى والضلال، وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل. طيب، ما هو الباب الذي يدخلنا على اسم الباطن؟ قال: اكتبوا هذه، وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى بالعالم. وباب هذه المعرفة يعني البطون الباطن والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد، قال تعالى والله من ورائهم محيط، إلى أن قال بل ظهر على كل شيء وكان فوقه وبطن، فكان اكتب هذه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. سبحانه جل وعلا. أي قال بل ظهر على كل شيء وكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، يعني ما نستطيع نخفي عليه شيء عنه شيء، ها؟ ما نستطيع. نعم. قال الشيخ عليه رحمة الله وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم لا ترفعون أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، هذه مرت معنا. ثم قال قريبا، والقريب القرب أيضا مر معنا، وأنه قرب خاص ليس كالمعية. بعض العلماء قالوا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قالوا بأنها قرب الله عز وجل، ثم نظروا فإذا القرب من الأموات عام يدخل فيه المسلمون ويدخل فيه المشركون، فقالوا هذا قرب عام، فجعلوا القرب نوعان عام وخاص. شيخ الإسلام في كتاب تلبيس الجهمية يرد على هذا، المجلد السادس صفحة 25. المعية ورد فيها معية بالعلم في القرآن، وردت معية خاصة لا تحزن إن الله معنا، فاتضح الأمران. لكن القرب اللي ورد كله في العابد وعند العبادة وعند الإثابة، فما ورد قرب عام. صفة القرب لله وأنه يقرب من عباده كما يليق بجلاله وعظمته، فهل يقرب من كل الناس؟ لا، إذا قلنا بعلم صار عام وخاص، وإذا قلنا يقترب يقرب من الناس كما ورد في الأحاديث صار قربا خاصا يليق بجلاله الله أعلم به. لا نقول ليس بعلمه الشيخ، هنا الشيخ الإسلام أبو عمرو الطلمنكي هذا من أئمة السنة، لما سئل عن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم والقدرة عليه، فما دام فسره بالعلم معناه أنه يرى أن القرب عام وخاص، وذكره يعني غيره. لكن هنا شيخ الإسلام يقول هؤلاء لما قربوا من العلم كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وليد العبد ومن الميت، ولما ظنوا أن قربه وحده دون الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية، يعني جعلوها عام وخاص. يا يقول ولا حاجة لهذا. هذا الآن يبي يرد عليهم، إحنا مر معنا شيء منه، مر معنا أن القرب الذي ورد عاما أنه ليس قرب الرب وإنما قرب الملائكة. إذن هذا الوجه الأول. نقول من فسر القرب هنا بالمعية بالعلم أي، نقول الجواب أن تفسيره بالعلم خلاف الأولى، خلاف الصواب. والأدلة كما يلي: الأول أن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد به هنا في الآيتين هم الملائكة، لأن الله قال ولكن لا تبصرون، فدل على أنهم مبصرون في الدنيا، والله عز وجل لا يرى في الدنيا. مر معنا هذا، هذه واحدة. الثانية، الوجه الثاني، الوجه الثاني أن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه. الوجه الثاني أنه يقال من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال أنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه. يعني هل يصح أن يقال، يقول له مثلا أبو بسام يقول شفت عبد الرزاق؟ قلت نعم. قال أنا أعلم الناس بعبد الرزاق، يعني خلطته وعرفته. هل يلزم أن يقول أنه يكون هو أقرب الناس إلى عبد الرزاق؟ ما يلزم. طيب الثالث قوله قال أن الله عز وجل عالم بما يسره العبد من القول وبما يجهر به، أن الله عالم بما يسره العبد من القول وبما يجهر به وبأعماله، فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد. علم ما يسره العبد وبما يجهر به وعالم بأعماله، فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد. يعني ما دام عالم به دائما، عالم الله عز وجل عالم بالإنسان دائما، فالتخصيص بحبل الوريد ليس له معنى. قال ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يسره من القول وبما يجهر به وعالم بأعماله، فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه، فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كم ذكر الشيخ من وجه؟ أي الوجه الرابع أن سياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، أن سياق الملكين أي الآيتين أحسن أن سياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة وليس الله، فإنه قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إيش قال بعده؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رغيب عتيد. قال فقيد القرب بهذا الزمان، قال فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين. وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان، هل يقعد عن اليمين وقعد عن الشمال، كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أن قرب الله لا يختص بهذه الحال، قرب الله من العبد، وأن خصصت الآية بحال معينة، قال قرب الله لا يختص بهذه الحال. قال أيضا ولم يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب، يعني لو كان المقصود به قرب الله ما احتاج أن يذكر العتيد والرقيب. وكذلك قوله في الآية الأخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال لو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال، ولا قال ولكن لا تبصرون. لماذا؟ لأن قربه لا يختص بها الحال، كلمة لا تبصرون يدل على أن الملائكة يبصرون، وهذا حصل، فلا يمكن أن يكون هو الله عز وجل. كم هذه من وجه؟ أربعة أوجه. لا هذه لعلها تكفي في بيان أن القرب خاص فقط. قال وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. السين هنا لتحقيق سترون، السين لتحقيق وقوع الرؤية، وهي أيضا لتخليص الفعل للاستقبال. الرؤية ما نوعها هنا؟ بصرية أو قلبية؟ بصرية، أحسنت، من عدة أوجه. الوجه الأول أنها نصبت مفعولاً واحداً، والبصرية تنصب مفعول والقلبية تنصب مفعولين. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها برؤية القمر، سترون ربكم كما ترون القمر. ورؤية القمر ما نوعها؟ رؤية بصرية. الثالث، الوجه الثالث أن الروايات حددت نوع الرؤية فقالت عيانا، يعني معاينة بالبصر. أن الروايات الأخرى حددت نوع الرؤية فقالت عيانا، أي معاينة بإيش؟ بالبصر. الرابع أن ألفاظ الحديث كقول لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون تدل على أنها بصرية. لماذا؟ لأن رؤية القلب ليس فيها مضارة ولا ضيب. الألفاظ لا تضامون ولا تضارون تدل على أنها بصرية. لماذا؟ ليس فيها مضارة ولا ضيب. ما أحد يقدر يحجب قلبك عن الرؤية، لكن يحجب عينك، يضع لو واحد أن تنظر إلى شيء ويضع يده أمام عينك حجبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني حنا ترى يا أخوان الأشياء اللي مرت لا نطيل فيها كثيرا لأنه ما له داعي نعيدها. وجه المقابلة بينهما أن العالي عكسه تماما من يعرف ما في داخل الإنسان الداخل. لهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وقال أنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو مثل ما قال الأول والآخر. ها؟ اللي يبدو أنه أخص، يعني يعلم الخفايا، يعني فليس دونك شيء يحجب، ما في شيء يحجب الله أن يعلم كل ما عندك، يظهر هذا، يظهر أنه خص، والله أعلم. الله شوف بعضهم يعدونه من أسماء الله.